إلا أن يتبرع به أرباب المال. كرام المال يستثنى، هو الذي يستثنى أنه إذا تبرع به أهله، فلا يؤخذ كرام المال إلا إذا تبرع به أهله. قال تبرع، فمعنى ذلك أنه لا يجب عليهم. فلو أنه وجبت عليه بنت مخاض وقال له الساعي أعطني هذه بنت المخاض، وكانت من أوسط بنات المخاض، فقال الرجل لا بل أعطيك هذه وهي أفضل بنت مخاض عندي، فإنه حينئذ يكون قد تبرع وطابت نفسه. وهكذا لو أعطى سنا أكبر وطابت نفسه به ولم يرد بدلا، كل هذا جائز. والأصل فيه حديث أبي بن كعب في سنن النساء وغيره، أنه لما جاء إلى الرجل وقد وجبت عليه بنت مخاض، امتنع الرجل أن يعطيه بنت مخاض، وقال إنها لا تدفع، لا تدفع عن نفسها، وهذه كريمة، فاختار له ناقة كريمة من أفضل ماله وهي أكبر من بنت المخاض. فقال أبي بن كعب لا آخذ إلا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الصحابة رضوان الله عليهم، التأسي والتقيد بالوارد، ما جاء يجتهد من عنده وينظر ويقعد ويبحث عن المصلحة والحكمة، وأبدا لا آخذ إلا ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ. التسليم للشرع والإذعان، التقيد بالشرع، هذا هو العلم وهذا هو الفقه وهذا هو منهج الصحابة. فمن أراد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يزد على الشرع ولا ينقص منه. قال لا آخذ إلا ما أمرني به رسول الله، عنه في العقل لمصلحة بيت من المسلمين، والرجل متبرع مع ذلك امتنع رضي الله عنه وأرضاه. هذا مثال على تقيد الصحابة. وأفضل ما يكون في المسلم وفي طالب العلم أن يكون بهذه الصفة. فإذا رأيت طالب العلم إذا أخذ العلم عن مشائخه أو قرأ العلم لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يعمل رأيه ولا يبحث عن التنظير والتأصيل والتقعيد، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل، لأنه أمين، والأمين في سلامة لأنه يؤدي الأمانة كما أمر، فهذا بخير وعافية. لكن أن تجد الرجل بمجرد أن يتعلم الكلمة والكلمتين يصيح في الناس ويقعد وينظر ويقدم ويؤخر، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. لو كان عالما مجتهدا قد تأهل للنظر وللاجتهاد يؤتى به يوم القيامة ويوقف بين يدي الله ويسأل عن اجتهاده، وهو إمام وهو أهل لأن يجتهد، فيسأل ويحاسب بين يدي الله حسابا يتمنى أن أمه لم تلد حتى يجتهد وينظر. ولذلك قال بعض أئمة السلف وددت أني ضربت على كل مسألة أفتيت فيها وخرجت كفافا لا لي ولا علي. أمر الدين صعب، ولا يزال الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة نياما حتى يوقظهم الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت بحق لا باطل فيه. وتجد الآن ما شاء الله الشخص يفتي وينظر ويقعد، والمصالح والحكمة تقتضي. الرجل يركب السيارة مع الرجل يختصمون في شيء، فإذا بكل واحد منهم منفلت في قواعد وأصول ما ندري من أين يأتون بها. لكن إذا بلغت الروح الحلقوم وصار إلى ربه، هل تعلم أنك إذا صرت إلى ربك ووقفت بين يدي الله يؤتى بالعبد ليقال هذا الذي أفتى، أي قال عن الله. الملائكة تبحث عن حق الله عز وجل، أي شيء تفتي فيه في الدين والشرع يقال هذا الذي قال عن الله كذا وكذا، قال عن الله أنه أحل وقال عن الله أنه حرم، فهل تستطيع، هل تطيق ذلك؟ ولذلك وصف الله أهل العلم بالخشية والخشية الخوف. وكان أئمة الإسلام كلما ارتفعت منازلهم في العلم كانوا أكثر خوفا وأكثر هروبا من الفتوى وأكثر هروبا من الناس واشتغالا بما فيه السلامة فليس الأمر كما يظن البعض. هذا الصحابي جليل أبي بن كعب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إليه فقال وسماني لك؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. هذه المنزلة العظيمة، يعني أتمن على أعظم شيء في الدين وهو القرآن أبي بن كعب، ومع هذا يأتي في هذه المسألة. والنظر يعني النظر الصحيح يقتضي قبولها، أن يقبل ما هو زائد، ومع ذلك قال أبدا لا أخذ منك إلا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أظن أن هناك أحدا أسعد من رجل إذا التزم بدين الله التزم بحق والتزم بصدق، فاستحيا أن يسمعه الله يقول على الله بدون علم، ولا يزال الرجل في سلامة من دينه ما لم يحمل هذه الحقوق العظيمة. فنسأل الله بعزة وجلال أن يسلمنا ويسلم منا، أن يرحم ضعفنا وأن لا يؤاخذنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.